الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فنتابع في هذا المجلس الثاني لشرح كتاب تمييز ذوي الفطن بين شرف الجهاد وسرف الفتن، فليبادر القارئ جزاه الله خيرا. أحسن الله إليكم. قلتم وقد يكون المسلمون أقوياء في دينهم لكنهم قصروا في الإعداد العسكري، ولو انهزموا لم يستوعبوا لأنهم خالفوا أمر الله القائل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. فمن علم أنه أضعف من أن يقابل عدوه لم يمكنه من نفسه بالوقوع تحت ذي استفزازه، ولو شجعه المتهورون، لأن العدو إذا كان في أوج قوته حاول تحريش المتسلعين منهم قليل الصبر حتى يجر بهم جميع المسلمين إلى حفهم قبل أن يكونوا لهم قوة. وليس كل من ادعى صلاح النية وأن دافعه إلى ذلك هو الغيرة على الإسلام سلم له فيه، لأن الإخلاص وحده لو صح لا يكفي لقبول الأعمال، بل كل عمل يوزن الاثنين هما الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم فيه. ولذلك امتحن حذيفة رضي الله عنه أبا موسى رضي الله عنه فقال: أرأيت لو أن رجلا خرج بسيفه يبتغي وجه الله فضرب فقتل قال أن يدخل الجنة؟ فقال له أبو موسى: نعم. فقال حذيفة: لا، ولكن إذا خرج بسيفه يبتغي به وجه الله ثم أصاب أمر الله فقتل دخل الجنة. أخرجه سعد بن منصور في سند صحيح. نعم. الكلام هنا بارك الله فيكم على مسألة دقيقة مهمة، وهو أن كثيرا ممن تكون لهم غيرة على هذا الدين وحب منهم لظهوره وانتصار أهله، إذا رأوا جماعة ما رفعت راية الجهاد في أي قطر من أقطار المسلمين أيدوه ونصروه، وقالوا: يكفينا دليلا على صحة ما هم عليه أن نيتهم صادقة وأنهم شباب، كما قال ربنا عز وجل: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قالوا: يكفي أنهم مخلصون لهذا الدين لكي يجب على كل مسلم تتحرك فيه غيرة لهذا الدين أن ينصرهم ولا يخذلهم. ما هو دليلهم؟ الإخلاص. والرد على هذا من جهتين: أن الإخلاص لا يعلمه إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا علمت ما في قلبه؟ مر بنا بالأمس. وفي الصحيحين أنه قال: ما أمرت بالتنقيب عن قلوب الناس. فهذا أمر لا يعلمه إلا الله. ولو قال قائل: لي ظاهر حالهم، فالظاهر إذا دل على أن غالب حالهم أنهم مخلصون يكفيني هذا، يأتي الجواب الثاني، وهو أن الأعمال لا تقبل إلا بشرطين كما مر. الشرط الأول: أن تكون مخلصا لله في ذلك العمل. الشرط الثاني: أن تكون فيه متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تقم بعمل تتقرب به إلى الله حتى تزنه بهذين. واحفظوا هذا جيدا، لأن كثيرا من إخواننا يخدعون من هذا الجانب، يقول: هؤلاء شباب عندهم غير على الدين، يحبون الدين. نقول: نعم، لو سلم لكم هذا سيقال لكم: أين تحقيق الشرط الثاني؟ هل فعلهم هذا موافق لسنة الجهاد، أي للسنة النبوية في فقه الجهاد، أو هو مخالف؟ إذن كل جماعة تنادي بالجهاد يوزن نداؤها هذا بهاتين. لابد، انظر إلى إخلاصه، فهل يقول الجهاد في سبيله ولا في سبيل الوطن ولا في سبيل راية فلان ولا في سبيل فلان أو من أجل فلان؟ مع الأسف كما هو حاصل اليوم بين شبابنا المنتمي إلى هذه الدعوة المباركة، يقولون نخشى أن نخالف فلانا، نحن مع فلان وفلان ليس على السنة. لماذا؟ لأنه خالف شيخنا. ما صار مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام ولدين القرآن والسنة، صار مخالف لفلان وفلان وفلان. حرف تام لهذا الدين وانحراف تام عن جادة هدي سلف الصالحين. فالسلف لا يعرف الانتماء لبشر إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء أدلاء فقط يبينون لك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت لا تترك الأصل لتتعلق بفرع متعلقا بدليل هذا الفرع ببعض الآثار أنهم كانوا يمتحنون ببعض علماء السنة. هذه مشكلة المشاكل اليوم، مشكلة الحدادية، أخذوا بالآثار بمعزل عن الكتاب والسنة، هذه مشكلتهم فجعلوها هي الأصل. ولذلك اليوم يلقي ملقيهم للمحاضرة يشرح أثرا، لما أوعز دليل الكتاب والسنة يختار أثرا فيشرحه، وإذا وهذا الأثر يكون قد ذكره السلف في المبتدعة فهم يجعلون فيها في إخوانهم أهل السنة. تأملوا، انحرفوا مرتين، المرة الأولى جعلوا الآثار هي الأصل والكتاب والسنة تابعان أو تابعين، والمرة الثانية أن هذه الآثار ذكرها السلف في أهل البدع وهم ذكروه في أهل السنة، كما جاء في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرى الخوارج شرار الخلق، وكان يقول إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. نفس الطريقة، طريقة واحدة مرة، لكن هؤلاء في الإسلام والكفر وأولئك في السنة والبدعة. إذن أنا أريد أن تنتبهوا لهذا، يعني إخوانا كثير يخدعون، كل دعاية إلى الجهاد زينوها بهذين ترتاحون. نعم. أحسن الله إليكم فضل حفظكم الله، ومعنى قوله ثم أصاب أمر الله وأصاب السنة أي كان جهاده بحق، ويوضحه قول ابن مسعود رضي الله عنه كما في البدع والنهي عنها لم يوضح على سنة ضرر أم على بدعة. قال الحسن فإذا بالقوم من ضرروا بأسيافهم على البدع. وفي رواية عبد الرزاق عن أبي عبيدة بن حذيفة قال يا رجل إلى أبي موسى الأشعري وحذيفة عنده فقال أرأيت رجلا أخذ سيفه فقاتل به حتى قتل أله الجنة؟ قال الأشعري نعم. قال فقال حذيفة استفهم الرجل وأفهمه. قال كيف قلت؟ فأعاد عليه مثل قوله الأول. فقال له أبو موسى مثل قوله الأول. قال فقال حذيفة أيضا استفهم الرجل وأفهمه. قال كيف قلت؟ قال فأعاد عليه مثل قوله. فقال ما عندي إلا هذا. فقال حذيفة ليدخلن النار من يفعل هذا كذا وكذا، ولكن من ضرب من سيفه في سبيل الله يصيب الحق فله الجنة. فقال أبو موسى صدق. تأمل هذا الأثر العظيم وما تحته من فقه، فإنه يبين لنا الميزان الشرعي الذي يوزن به المسلم، يزن به المسلم الفقيه الصادق أعمال العباد، ألا وهو النظر في كل عمل بعين الإخلاص لله وعين المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما شرط لقبول، لأنه ما شرط قبول العمل. ولذلك جاء في رواية ابن رباح زيادة نافعة فيها أن حذيفة رضي الله عنه قال فيمن قتاله على غير السنة والذي نفسي بيده ليدخلن النار في مثل الذي سألت عنه أكثر من كذا وكذا. سبحان الله، تأملوا الصحابة رضي الله عنهم إنصافهم ووقوفهم مع الدليل، تأملوا توازنهم، لأن أكثر الشباب يضطربون عند هذه المسائل، العواطف تلعب بهم تحركهم. يعني هناك من يقاتل ثم قتاله يكون قتالا بدعيا، قاتل سبحان الله في شيء أنفس عندك من روحك، روح الإنسان أنفس شيء عند كل إنسان، الروح التي بين جنبيك هذه تقدمها تموت تقتلها. مع ذلك يقول لك الفقه لا بد أن نزن قتالك هذا بميزان الشرع. وهؤلاء الأولياء العظماء أحسن من فهم الدين الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، يزنون قتال المقاتل بهذا. ولهذا أردكم إلى حديث هو أول حديث ذكرناه في هذا الكتاب، ألا وهو ما من كلم يكلمه العبد، أي يجرح العبد في القتال، إلا جاء يوم القيامة لونه لون الدم وريحه ريح المسك. وفي رواية في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم والله أعلم بمن يكلم في سبيله. سبحان الله العظيم، جملة اعتراضية عظيمة جدا، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. هذا يرد على ما ذكرناه آنفا من يقول إنهم مخلصون، الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم عمن يتكلم بلسانه عن الجهاد، لا، هذا تكلم وقاتل، مع ذلك يقول الله أعلم إذا كان قتاله في سبيل الله، والله أعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا بأن يوحى إليه. كذاك الرجل الذي دخل الميدان وقاتل قتالا عظيما ثم حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في النار، حتى ارتاب بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تحيروا، ربما شعروا بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا من قبل اجتهاده البشري فتعجبوا. الله أعلمه بأن هذا المقاتل لم يقاتل في سبيل الله، كان يقاتل ليقال مجاهد، كان يقاتل شجاعة، بعض المجرمين عنده شجاعة مفرطة، يحب الدم. أنت تحسبه رجلا مجاهدا من أجل الدين، لكن الرجل يحب الخصومات، يحب الدين، يحب القتال. بعضهم يدخل لكي يقال فلان مجاهد، يدخل هذا المسكين قدم روحه في غير أجر يناله. لهذا ينبغي الإنسان أن يوطن نفسه على مثل هذا الفقه السلفي، هذا أثر عظيم، هذا الأثر عظيم ينبغي الإنسان يحفظه، لأن فيه الميزان. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بمن يكلم في سبيله، في أمر ثاني مهم، لاحظوا كل من يشارك في القتال، يعني حتى القتال الذي عرفناه من تاريخ بلداننا أنهم قاتلوا وأخرجوا ما يسمى بالاستعمار أو الاستدمار، الناس لا يحبون أن يبحث عن شأن المقاتلين الذي يسمونهم بالشهداء، صح ولا لا؟ أبغض شيء إلى الوطنيين أن يقال فلان الله أعلم إذا كان شهيد وغير شهيد، لأن الشهيد لا يعلمه إلا الله، ما يحبون هذه اللغة، لأن هذه اللغة عندهم تثبيط وتخذيل وتشكيك في مصداقية الجهاد. مع أن الأحاديث الواردة في القتال أكثرها جاء على هذا المعنى، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل رياء، من قاتل زيد ماذا يا إخوان؟ نعم، لتكون كلمة الله العليا. لاحظوا من قاتل لكذا شجاعة. تأملوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنواع المقاتلين، والناس عند القتال لا يحبون إلا أن يقال عن قتال منهم في سبيل الله، ولو كان المقاتل هذا شيوعيا وطنيا لا دين له، هذا معروف مع الأسف، من أجل الماسونية التي حرفت المعاني الإسلامية عند المسلمين، فبدل من القتال في سبيل الله يحولونهم إلى القتال في سبيل الوطن. ثم هذا الوطن ما هو؟ أهو من أجل أن يعبد الله فيه وحده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرض لله ولرسوله ليست لفلان وفلان، أم لأجل معنى آخر؟ تحرفت كثير من المعاني. القرآن الكريم من أوله إلى آخره لا تجد كلمة الذين يقاتلون سبيل الوطن ولا مرة واحدة. وكثير من السياسيين اليوم لا يكادون يذكرون القتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله. كل الجهاد سبيل الوطن، الثورة من أجل الوطن، حتى كلمة الجهاد استعاضوها بكلمة الثورة، لأن يعني كلمة الثورة كلمة شيوعية وتدولت قديمة عند الخوارج. منطقة تاريخ الخوارج يذكرون الثورة، ثار ثائرون. هذه معاني الآن تقصى من قواميس المسلمين لأجل هذا التحريف. فلأجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على ضرورة الإخلاص، ولو قدمت روحك ينظر في إخلاصك. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. تطلب هذا من أبي إلى الذي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يمشون كل جهاد مدعى مهما ادعى لهم ادعوه خلوص النيات أو زينوه بمخفمات الألفاظ الجهادية والخطب الرنانة الملهبة للمشاعر الفتية، بل يزينونه بالميزانين السابقين، وهو من أقوى الشواهد دلالة على فقههم في الدين ووعيهم بالقواعد الشرعية وتجردهم للحق رضي الله عنهم، وأنهم ما كانت تسوقهم العواطف إلى مجاملة كل مدعي قتالا شريفا ضد الطواغيت، ولا كانوا يخافون من شباب الحركة أو الصحوة كما يقولون من أن يرموهم بالمداهنة في دين الله أو بابتغاء رضا الكبراء، بل يصفعون بالحق في وجوههم متذكرين قول القائل: إرضاء الخلق غاية لا تدرك وإرضاء الخالق غاية لا تدرك. قال الله تعالى: يحلفون بالله لكم يرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ولذلك فرق العلماء بين الجهاد السني والجهاد البدعي، وقد عثرنا على كلام عزيز نفيس لمجتهد يعتبر من أندر ما أنجبت بطون الأمهات من عجائب ما خلق الله وعلم، ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال في الرد على الأخماء: والكتاب والسنة مملوءان بالأمر بالجهاد وذكر فضيلته، لكن يجب أن يعرف الجهاد الشرعي الذي أمر الله به ورسوله من الجهاد البدعي، جهاد أهل الضلال الذين يجاهدون في طاعة الشيطان وهم يظنون أنهم يجاهدون في طاعة الرحمن، كجهاد أهل البدع والأهواء كالخوارج ونحوهم الذين يجاهدون في أهل الإسلام وفي من هو أولى بالله ورسوله منهم من السابقين والأولين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، كما جاهدوا علي ومن معه وهم لمعاوية ومن معه أشد جهادا. ولهذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو سعيد قال: تمرق مادرة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين من الحق، أخرجه مسلم. فقتلهم علي ومن معه إذ كانوا أولى بالحق من معاوية ومن معه، وهم كانوا يدعون أنهم يجاهدون في سبيل الله لأعداء الله. نعم، قتلوا عليا وقاتلوا معاوية رضي الله عنهما، وبعد ذلك قاتلوا عمر بن عبد العزيز وخرجوا عليه وله معهم بعض القصص. سبحان الله، أحفل تاريخ بالدماء تاريخ الخوارج، أكثر فرقة توجد في التاريخ تاريخ الفتن الخوارج. أنا لما كنت أجمع مادة الخوارج في لأكتب ما أكتب فيهم في كتبي، جمعت إلى أني تعبت كثير جدا، تاريخهم حافل جدا جدا إلى أن تعبت في الجمع، فما وسعني أن أحتفظ بكل ما جمعته حتى صرت أختصر وأترك أختصر وأترك، مع أن في تاريخهم عبرا كبيرة جدا، عبرا مؤثرة. لكن المقصود أن من كلام ابن تيمية رحمه الله أن جهاد الخوارج جهاد بدعي وليس سنيا، وهذا الذي أردنا أن نصل إليه. ليس كل من حمل السيف يصفق له ويقال جهاده جهاد حق، يكفي كما يقول الحركيون اليوم أنهم قاموا في وجه الطواغيت. هذا هو ميزان الحركيين. قارنوا بين ميزان حذيفة وأبي موسى والصحابة رضي الله عنهم في الأثر السابق وبين ميزان الحركيين. الحركيون يقولون: يكفي أن هؤلاء يرفعون راية الإسلام، سمعت هذا من أفواه كثير منهم، وقد ذكرت بعضهم في كتابي مدارك النظر في السياسة. يقول يكفي أنهم أن هؤلاء قاموا في وجه العلمانيين. لا، ما يكفي، ما يكفي. الصحابة كانوا يقاتلون في وجه كفار، مع ذلك يقول الواحد منهم انظروا هل قاتل وأصاب في قتال السنة وخالف. ومن قبلهم النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم من يكلم في سبيله، سبحان الله، وهم يواجهون مشركين خلصا. نعم. أحسن الله إليكم كلهم. وعلى هذا التأصيل فإني أبين هنا بعض صور لإدارة الفتنة. واحد، الخروج على ولي الأمر المسلم يعد من قدار الفتنة. أذن الله في الجهاد المشروع ولم يأذن في الخروج الممنوع، والخروج الممنوع هو الخروج على الأمير المسلم بقتال ونحوه، وهو قتال فتنة وليس قتالا شرعيا. ودليل المنع ما رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: تعالى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في من شرنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو واضح في إنابة الخروج لكفر الحاكم كفرا أكبر ليس فيه شك. إذا فالأمر فالأمير المسلم لا يخرج عليه، والمقصود بالأمير المسلم من كان مسلما فقط، ولو اجتمع فيه كل كبائر الذنوب ما دون الكفر كما هو صريح لفظ الحديث. ويزيده وضوحا ما رواه مسلم عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم بلغوا من الشر مبلغ اللعن والبغض، ومع ذلك فلم يأذن في قتالهم، فأي شيء أوضح من هذا؟ قال الشوكاني رحمه الله في سير الجرار: وقد قدمنا أنها قد تواترت الأحاديث في النهي عن الخروج على الأئمة ما لم يظهر منهم الكفر البواح أو يترك الصلاة. فإذا لم يظهر من الإيمان الأول أحد الأمرين لم يجز الخروج عليه، وإن بلغ في الظلم أي مبلغ، لكنه يجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فخروج الثوار على أمرائهم المسلمين هو من قبيل الفتنة وليس من الجهاد المشروع في شيء، لأنه قتال مسلم معصوم الدم، ولا يجوز الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله هذا، لأن الله أرسله بالحق المبين وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. ولا يعترض عليه إلا من لم يعرف قدره صلى الله عليه وسلم ولا عرف قدر نفسه. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الواقعين: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله، فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه وينقض أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: لا، ما أقاموا الصلاة. وقال: من رأى من أميره ما يكره فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعلى الإصرار على منكر، فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على وقائع إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث أهل بكفر، ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء. انتهى كلامه رحمه الله. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ليت شبابنا يجعلونه بين أو نصب أعينهم ويتريثون في التفقه فيه، لأنه ذكر أمرين: ذكر حرمة الخروج على ولي الأمر المسلم ولو كان صاحب منكرات، وهذا يكفي تكفي الأدلة السابقة التي ذكرها أو جاءت في هذا الكتاب وهي واضحة. وذكر أمرا ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش تحت إمرة كفار في مكة، يعني الصنف الأول مسلمون حكام مسلمون لكنهم يغلب عليهم المنكرات، الصنف الثاني حكام كفار، وكان يرى النبي صلى الله عليه وسلم منكراتهم ولا يستطيع تغييرها. وذكر أن المصلحة أو النظر المصلحي هو الذي أملى عليه صلى الله عليه وسلم ترك مواجهة أولئك الحكام الكفار لما يترتب على إنكاره عليهم من المضرة للإسلام والمسلمين. ففي كلا الحالين نتيجة واحدة: عدم الخروج، لكن المسلم لا يخرج عليه لأنه مسلم. الحديث السابق حديث عبادة رضي الله عنه: إلا أن تغروا كفرا بواحا فإسلامه هو الذي يعصم دمه ويحرم عليك الخروج عليه. وأما الصنف الثاني هم الحكام الكفار كمن يعيش اليوم في أوروبا في أمريكا إلى آخره، لا يخرجون عليهم من أجل المصلحة والمفسدة. فالدليل في الثاني هي المصلحة والمفسدة، والدليل في الأول هو الدليل النص، لكن في الثاني التعليل بالمصلحة، والتعليل المصلحي من أدلة هذا الشرع بدليل النبي صلى الله عليه وسلم ترك إعادة بنيان الكعبة على أسس إبراهيم خشية أن تقول العرب الذين دخلوا في الإسلام حديثا إنه هدم دين آبائه وعقائدهم وعاداتهم والآن يهدم بيت ربه فينفرون عن الدين. وأما بالنسبة للحاكم المسلم الذي قد يكون فاسقا فاجرا، هذا لا يخرج عليه نصا. ثم الحكمة في ذلك ما يترتب عليه من ماذا؟ من مفاسد. فافهموا جيدا هنا الحكمة وهناك العلة. العلة دليل، الحكمة ليست بدليل، الحكمة استنباط بشري، هذا ينبغي التفريق بينه. ولا أريد يعني أن أقف عند هذا الحد لأن قد فصلت فيه لما شرحنا لكم كتابنا طليعة حوار الدارج بين السنة والخوارج. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم: واعلم أن الذي يحكم بكفر الحاكم هو العالم المستنبط البالغ رتبة الاجتهاد، لأن الله يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولا ريب أن دخول الأمن أو الخوف في تكفير الأمراء بين واضح لما ينجب عنه من تشريع القتال وعدمه وإرابة الدماء وحقنها، بل يتبعه عادة هز كيان البلاد كلها أو استمراره. ولذلك كان من فضل الله علينا ورحمته بنا إحالته لنا في هذه الآية على أهل الاستنباط في ذلك كي نتجنب اتباع الشيطان كما في الآية، لأن الشيطان يزين لبني آدم الخروج عن أقوال العلماء لتسهيل الخروج على الأمراء، كل ذلك لتمكين هؤلاء من الخارجين عليهم والتسلط عليهم أكثر، ولإبقاء الفرقة والخلاف مستمرين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن التفريق بين أفراد الأمة الواحدة من وظائفه، قال الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: ونهى عن مقاتلتهم ومنازعتهم الأمر مع ظلمهم لأن الفساد الناشئ عن القتال في الفتنة أعظم من فساد ظلم ولاة الأمر، فلا يزال أخف الفسادين بأعظمهما. انتهى كلامه. فسمى قتالهم قتالا في الفتنة. تأملوا، هذا هو استنباط العالم الذي عنونا له لهذه الصورة من صور الفتنة، لأن فتنة وجود منكرات الحاكم هذه فتنة لكنها خاصة ومحصورة، وأما الخروج عليه فالفتنة عامة لأنها تصيب جميع المجتمع. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم إثنان، ومن صور الفتنة أن يضعف السلطان بسبب تمرد جيشه عليه مثلا. قد يظهر على الناس متسلم مقتضب والخليفة حي له سلطان، فيسمى المقتصب أمير فتنة لأنه يندرج تحت الخروج الممنوع، كما كان في عهد عثمان رضي الله عنه لما حاصره الخوارج، فقد منعوه من الخروج إلى المسجد النبوي للصلاة في الناس، ونصروا رجلا منهم يصلي في الناس، فسماه السلف إمام فتنة. روى البخاري عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. فأمره عثمان رضي الله عنه بالصلاة خلفه على الرغم من أنه إمام فتنة حقنا للدماء، وهذا من علامات الإخلاص وحب الخير للناس. طيب، الآن إذا حصل مثلا لا قدر الله في بلاد ما، في بلادك مثلا، من أي بلاد كنت، أن الجيش تمرد على صاحبه أي على السلطان، ولا شك أن هذا يضعف السلطان إذا تمرد الجيش، فأين تكون أنت حتى أنا أفهم أنكم فهمتم أم لا؟ إذا تمرد الجيش على أمير البلاد أين تكون أنت أيها المسلم الفاهم لمسائل الجهاد والفتن؟ نعم نعم، مع أمير البلاد. طيب، في جواب ثاني؟ نعم، الاعتزال. كأنك تقول أكون في بيتي. طيب نعم صحيح، الجوابان صحيحان. الأول قال أكون مع الأمير لأن البيعة لا تزال قائمة، لكن تكون مع الأمير إلا إذا كان الفتنة عمت وقويت وقويت الشوكة من الجهتين، تفعل كما فعل ابن عمر، كان يأتي المسجد يصلي يرجع إلى بيته ويقول أصلي خلف من غلب، يقول أصلي خلف من غلب إذا قامت الفتنة هكذا. فهذا الذي ينبغي لك أن تفعله، كن في بيتك لا تشارك. لماذا سألتكم؟ لأن رأينا إخواننا الآن مثلا في ليبيا حيارة، هم من أهل السنة لكن أحيانا يرون القوة مع الشرق وأحيانا يرون القوة مع الغرب، فهذا يرمي بهم هناك وذاك يردهم هناك. لماذا؟ دخلوا بينهما، فلو اعتزلوا لزموا بيوتهم لعرفوا أنفسهم. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم ثلاثة، وقريب من ذلك البيعة بخليفتين في إقليم واحد. إذا حصل هذا فلا يقولن امرؤ أقاتل مع الأقرب إلى الصلاح، لأنه يندرج تحت الخروج الممنوع ولما ينجر عنه من الفتن وافتراق الأمة. فقد روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتل الآخر منهما. فأمر بقتل أخيهما ولم يقل فاقتلوا أظلمهما، بل في رواية له عن عرفجة أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل آخر منهما ولو كان من كان، ولاضرب فاضربوه بالسيف كائنا من كان. فدل هذا على عدم اعتبار صلاحه هنا إن كان طلبه للولاية متأخرا عمن استتب له الأمر من المسلمين، لأن الوصول إلى الأصبح لا يحصل إلا بفتنة وخروج. قال النووي رحمه الله في صحيح مسلم: معناه الفعل الثاني، فإنه خارج عن الإيمان، فإن لم يندفع إلا بحرب وقتال فقاتلوه، فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله ولا ضمان فيه، لأنه ظالم متعد في قتاله. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن تيمية رحمه الله في منهج السنة: فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه، وإن كان من أولياء الله المتقين. انتهى كلامه رحمه الله. فعلم أن هذا النوع من القتال، أي القتال مع الأصلح عند وجود ولي الأمر، فتنة وليس بجهاد. قال الذهبي في المقدمة الزهراء في إيضاح الإمامة الكبرى، قال عليه الصلاة والسلام: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، فحرم التفرق ولو جوزنا إمامين لجاز الثالث والرابع، بل في كل مدينة إمام أو قرية، وفي ذلك فساد عديد وهلاك. انتهى كلامه رحمه الله. هذا هو شأن الجماعات المقاتلة اليوم، في كل قرية أمير، على كل عصابة أمير، وأنت تبقى إذا ما كنت تفهم هذه المسائل تبقى متحيرا. أبيع من؟ أبيع من؟ وحتى هم أنفسهم اليوم ينصبون أميرا، وهذا رأيناه في جماعات كثيرة عدة دول، ينصبون أميرا هو الأمير بعامة، ويتنكرون لإمارة وبيعة الحاكم والسلطان والرئيس الموجود. ثم هذا الأمير تصدر منه بعض التصرفات فيقتلونه، فيبيع ثانيا ثم يقتلونه، بيع ثالثا. هنا تلاحظون حكمة الشارع في منع الخروج. الناس لا يكاد يقنعهم أمير، هذه عادة الناس، لأن للناس أهواء ومصالح ومطامع، فيغلبون هذه المطامع في قرارة أنفسهم على مصلحة الدين، ويظهرون تلك في قرارة الأنفس، أما في الظاهر يظهرون أن قتالهم من أجل الدين. هذه حالة أكثر الخلق، لكن ولا تعرفنهم في لحن القول. إذا سمعتهم يرشون كلمات تفهم أنهم أصحاب دنيا، يقول: غلاء في الأسعار، شبابنا ما يتزوج، فتن، مشاكل في الوظائف، بطالة. تدرك أن هؤلاء ما حركهم إلى الدنيا، لكنهم يغطون حركتهم هذه بماذا؟ بالدين، حتى يكسبوا رضا الخلق ويتبعوهم. فحسم الشارع الحكيم هذه المادة بما تسمعون. نعم. أحسن الله عليكم. قلتم: ولذلك لما دان أمر الخلافة متداولا بين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وعبد الملك بن مروان مرة لهذا ومرة لهذا، وكان بينهما ما كان من خلاف، اعتزل كثير من السلف بيعة واحد منهما حتى استقرت لأحدهما، وممن كان امتنع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. روى الفسوي في السنة المطبوع بذيل المعرفة والتاريخ والبيهقي عن أبي العالية البراء أن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن صفوان كانا ذات يوم قاعدين في الحجر، فمر بهما ابن عمر وهو يطوف بالبيت، فقال أحدهما لصاحبه: أتراه بقي أحد خير من هذا؟ ثم قال لرجل: ادعوه لنا إذا قضى طوافه. فلما قضى طوافه وصلى ركعتين أتاه رسولهما فقال: هذا عبد الله بن الزبير وعبد الله بن صفوان يدعوانك. فجاء إليهما فقال عبد الله بن صفوان: يا أبا عبد الرحمن، ما يمنعك أن تبايع أمير المؤمنين يعني الزبير؟ فقد بايع له أهل العروض. في نهاية ابن الأثير أراد من بأكناف مكة والمدينة، يعني أصحاب أهل مكة والمدينة بايعوا عبد الله بن الزبير، يريد لابد من تكثير سواده والناقف معه، لأن عبد الله بن الزبير والذي قد بويع. لماذا أنت يا ابن عمر بن الخطاب لا تبايعه كما بايعه الناس؟ لماذا لا تبايعه؟ نعم. فقال عبد الله بن صفوان: يا أبا عبد الرحمن، لا يمنعك أن تبايع أمير المؤمنين يعني ابن الزبير، فقد بايع له أهل العروض وأهل العراق وعامة أهل الشام. فقال: والله لا أبايعكم وأنتم واضعوا سيوفكم على عواتقكم تصبغ أيديكم من دماء المسلمين. قال ابن حجر في الفتح: امتنع من المبايعة لأحد حال الاختلاف إلى أن قتل ابن الزبير. الزبير وانتقل الملك كله لعبد الملك فبايع له حينئذ. ومن الذين امتنعوا من انتهى كلامه رحمه الله. ومن الذين امتنعوا من مبايعة ابن الزبير أيضا جند بن عبد الله رضي الله عنه. روى أحمد بإسناد صحيح عن أبي عمران قال: قلت لجند: إني قد بايعت هؤلاء يعني ابن الزبير وإنهم يريدون أن أخرج معهم إلى الشام، فقال: أمسك. فقلت: إنهم يأبون. فقال: اقتدي بمالك. افتدي بمالك. فقال: قلت: إنهم يأبون إلا أن أضرب معهم بالسيف. فقال جند: حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول لقاتله يوم القيامة فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. قال شعبة فأحسبه. قال: يقول: على ما قتلته. فيقول: قتلته على ملك فلان. قال: فقال جند: فاتقها. قال سدي كما في الحاشية في حاشية المسند: قوله أمسك أي أحبس، أي احبس نفسك عن الخروج معهم. انتهى كلامه رحمه الله. وفي رواية صحيحة عند أحمد أيضا أن أبا عمران قال: إني بايعت ابن الزبير على أن يقاتل أهل الشام. فهذا واضح على أن جندب رضي الله عنه لم يكن يرى مشروعية القتال مع ابن الزبير رضي الله عنهما ضد أهل الشام الذين كانوا يؤيدون ملك بني أمية. وما أدرك ابن الزبير، ومع ذلك فقد اعتبر القتال معه قتال فتنة. وكان المناط هنا ثنائية: أحدهما ازدواجية البيعة، والثاني فتنة إراقة الدماء ذات النطاق الواسع بغية الوصول إلى الحل المرضي في الذهن. ومنهم محمد بن مسلمة رضي الله عنه رواه عنه أبو العرب في المحن. ومنهم محمد بن الحنفية رحمه الله رواه عنه أبو العرب أيضا. ومنهم سعيد بن المسيب رحمه الله وكان يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نبايع لخليفتين، ثم ذكر الأثر رواه عنه أبو العرب أيضا. نعم، هذا سردت هذه الأسماء لبيان أن هؤلاء اعتزلوا، ودليلهم وجود خليفتين، كل خليفة يدعو إلى نفسه، فهذه حالة فتنة. أنت يجب عليك الاعتزال، لا تقول أشارك أكون إيجابيا ولا أكون سلبيا، لا تقول هذا الكلام المأخوذ من علماء النفس: كن إيجابيا تكون سلبيا. لأن من يكون إيجابيا في مثل هذه الحالة يوجب عليه الحال أن يقتل معصوم الدم، ولا بد أن يشارك في ذلك. فإذن هي حالة فتنة تعتزل. نعم. أحسن الله عليكم. قلتم: ومن خلال هذه النصوص والآثار يتبين المتبع لها أن تقسيم الدولة إلى أحزاب سياسية يتداولون الحكم بطريقة ما عمل تخريبي لم يجد منه الناس سوى الفرقة والدمار البشري والاقتصادي. وقد قال معاوية رضي الله عنه كلمة حكيمة جمعت هذين المعنيين: قال: إياكم والفتنة فلا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. ذكره الذهبي في السير. وواقع الاضطرابات التي تعيشها البلاد الآخرة لهذا النظام شاهد على هذا. فكم من برلمان تحول من منصة نقد ومكالمات إلى حبة شتم وملاكمات. وكان يكفينا عن كل هذا قول ربنا عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويتبين أيضا أن كل حزب يكون في بلد له سلطانه المسلم، فهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمرهم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. رواه مسلم. وهذا بغض النظر عن قدر صلاحه كما مرت بذلك الأحاديث. نعم، هذا يدلكم بارك الله فيكم على أن نظام التعددية الحزبية نظام مخرب للأوطان، مذهب لاستقرارها، محرض على الخلافات والخصومات، مذهب لاقتصاد البلاد. هذه الأحزاب السياسية التي كل واحد منها يزعم أنه صاحب السعادة الدنيوية لشعبه، أنه صاحب الخير وأنه الجالب لها كل خير، هذه تتطاحن فيما بينها إلى قيام الساعة، فينجح حزب عن طريق انتخابات إذا كانت انتخابات نزيهة والله أعلم بذلك، لأن رجال الأعمال يدخلون دائما في ذلك فيطعمون هذا ويسكتون هذا إلى آخره بأموالهم، ثم يقال الانتخابات نزيهة وفاز فلان. فإذا فاز فلان كان تحته مجلس الوزراء، سواء كان مجالس نيابية أو برلمانية، يقوم هذا وذاك وفلان وفلان وفلان، كل من دغدغه فكره لإثارة حزب جمع له من جمع، فيعشي الناس بالملايين المملينة حتى بذلك العشاء فقط يجمع له من يجمع، ثم يقول أيدوني أنا سأعطيكم وأفعل لكم وتعيشون في هنا وفي رخاء وكذا وكذا وكذا. وبعضهم قد يتوسل بالدين إذا رأى بأن أكثر طبقات المجتمع تحب الدين ولو حبا عاطفيا فقط، يقول أنا هو عمر بن عبد العزيز لا تخافوا، ويتكلم باسم الدين، فتصبح الأمة مقسمة. أول من دعا إلى الحزبية أو التعدد الحزبية هو فرعون، قال تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم يستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فالتعددية الحزبية سياسة فرعونية. القرآن نطق بالتنديد بها والتحذير منها، فليست بالنظام الجديد وليست بالنوازل، هذه مفروغ منها. ربنا عز وجل كم قال وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، واعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا. كم من آية في هذا الباب. هذا من أصول أهل السنة، الاجتماع وترك الافتراق. ولذلك اليوم إذا قام حزب ونجح، الأحزاب التي تحته، أنا أسألكم، هل تعينه على نهضة البلاد أو تعينه على إسقاطه؟ تتعاون على إسقاطه. كل حزب يمكر بالحزب الحاكم. إذا متى يستقر أمر البلاد؟ لما نتخلص من التعددية الحزبية. لما رأى العدو اليوم أن هذا أحسن شيء لتدمير المجتمعات المسلمة وتحطيمها، عملوا بقاعدة فرق تسد، وزخرفوه باسم الديمقراطية المزعومة، أن الحرية للشعب والقول قول الشعب إلى آخره. لما كان الأمر كذلك أوجبوا على كل بلد مسلم أن يكون ديمقراطيا حتى يضمنوا لأنفسهم التقدم والتدهور للمسلمين، وهم يمضون يمشون يظهرون للناس أنهم في ديمقراطية وأن انتخاباتهم ديمقراطية نزيهة ما فيها شيء. فيأتي المسلمون المساكين يتبعونهم فيمزقون وحدتهم ويتفرقون، وأموال الأمة أكثرها تتداول بين الأحزاب يا إخوان، أموال البلاد أكثرها تذهب إلى هذه الأحزاب فيما بينهم. لماذا؟ يقولون هذه الأحزاب محتاجة إليها حتى تنهض بالبلاد، فإذا بهذه الأحزاب توظف هذه الأموال لصالحها لأنها تشتري بها ذمم الناس حتى يكونوا معها. إذن لأجل هذا السبب تزداد البلاد المسلمة نكسة اقتصادية إلى ضعفها الاقتصادي، ولا ترفع رأسها أبدا، ولا يمكنها أن تتحد، ولا يمكنها أن تفكر في نهضة، تصبح تصنع السيارات والطيارات والأسلحة، ما يمكن تصل إلى هذا الحد، لأن كل حزب يخرب على صاحبه. هذا هو الواقع. نعم. قلت أن مشاركة بعض الجماعات الإسلامية فيها تحت هذا النظام لا يحللها ولو سموها بغير اسمها، كأن يوهم الناس أنه كنظام الشورى في الإسلام، وهؤلاء يدخلونها تحت مسمى الشورى، وإن كان قد مضى أنها داخلة تحت مسمى الفتنة، يفعلون ذلك لسببين: أولهما الحرص على السلطة يدفعهم إلى تغيير الأسماء وإلباسها غير مسمياتها وإعطائها الصورة الإسلامية بغية جر أكبر عدد من المسلمين للتصويت عليهم. أفما يخشى هؤلاء أن يكون لهم نصيب مما قال الله فيهم: يريدون أن يبدلوا كلام الله. ثانيهما ضعف هذا الصنف من الدعاة أمام التحديات المعاصرة، فإنه لولا عدم ثباتهم أمام ضغوط العلمانيين وغيرهم لما حاولوا أن يرضوهم بزعم أن نظام الفتنة السابق هو نظام الشورى الذي جاء به الإسلام. وقد بينت في كتابي مدارك النظر في السياسة الفوارق التي بين نظام الشورى في الإسلام وبين النظام الديمقراطي فلا أعيده. خلاصته بارك الله فيكم أن كثيرا من الحركيين الذين كانوا ينادون بتحكيم الشريعة بسبب الضغوط الخارجية عليهم صاروا يمثلون للشورى الديمقراطية حتى يرضوا الغرب، حتى يقول الغرب: لا تكن حجر عثرة في طريقنا، نحن نرضيك. الإسلام جاء بديمقراطية، بدلنا فيه ماذا؟ قول الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، وقوله تعالى: وشاورهم في الأمر. وبين الديمقراطية وبين الشورى كما بين الإسلام الموحد وبين المخربين بالفرقة، لأن الشورى في الإسلام ليست عامة كل طبقات المجتمع يتشاورون أبداً. الإسلام ليس مجنوناً حتى يأتي لغير متخصصين في هذا المجال يقول: ما رأيك، من يحكم؟ حتى ولو كانوا رجالاً راشدين بالغين مسلمين، حتى لو كانوا من ذوي طبقة مثقفة كما يقال اليوم، لأن لكل مجال رجال تخصص، فالمتخصص في الطب غير المتخصص في السياسة، والمرأة المتخصصة في تربية أبنائها غير متخصصة في وظيفة الرجال في السياسة حتى تشاور. الديمقراطية تشاور الرجل والأنثى، وربنا يقول: ليس الذكر كالأنثى. والنبي صلى الله عليه وسلم بصراحة يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري. فلا نولي أمرنا امرأة، نقول نشاورك في كذا وكذا، لا بأس أن يشاور الزوج زوجته فيما يخصانهما، هذا ما في بأس، لكن نتكلم عن أمر الأمة العام، أمر السياسي، هذا غير ذاك. المرأة ما لها وللسياسة، لم تخلق للسياسة المرأة، ربنا عز وجل الذي خلق الذكر والأنثى أعلم بكل من يصلح لهذا وذاك، فالمرأة تقوى على هذا. والديمقراطية تشاور المسلم والكافر، والشورى في الإسلام ليست إلا بين المسلمين. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. الشورى في الإسلام تكون بين أهل الاستنباط من أولي الأمر، لقول الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، ما قال كلهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والدليل العملي أن عمر رضي الله تعالى عنه لما حضرته الوفاة ترك أمر الخلافة بعده شورى بين كم يا إخوان؟ 6 ملايين، نعم 60 مليون، كم يا إخوان؟ 6 6. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، ومات أبو بكر، وحضرت الوفاة عمر رضي الله عنه وهم ألوف مؤلفة، وترك الشورى بين 6 من أنصح الخلق لأمتهم. أما الديمقراطية فهي شورى لكل من بلغ سن 18 سنة، كان شيوعيا، كان إسلاميا، كان ذكرا، كان أنثى، كلهم يشاورون. لماذا؟ يجمعهم الوطنية، ما دام ابن وطن يشاور. هذا في حقيقة تمزيق للأمة، لأن إخواني الفلاح يفهم السياسة كما يفهمها المتخصص في السياسة، نعم الخباز يفهم السياسة كما يفهمها متخرج في في في كلية السياسة، الطبيب نفسه مثقف يفهم السياسة كما يفهمها من تخصص في السياسة، ما يمكن المهندس يدخل في السياسة. ولذلك لاحظوا اليوم فرقة مشهورة عندكم تمارس السياسة كثيرا، تمارس السياسة تتكلم عن السياسة، من هي الفرقة يا إخوان؟ نعم الإخوان المسلمون. طيب الإخوان المسلمون روادهم السياسيون، أكثر حالهم من أي تخصص؟ نعم سياسة. طيب زيد ما في إلا سياسي؟ قال الطب. زيد نعم طلاب علم كذلك. زيدوا نعم هندسة. غالب حال رجال الإخوان المسلمين الذين يمارسون السياسة خطابة أي نظريا ويريدون يمارسوها عمليا طبيب مهندس مستشار قانوني، ليس مستشار شرعي ترى، متخرج في القانون، القانون الوضعي أحكام الوضعية، وقيل طلبة علم، هذا إذا كان عندهم طلبة علم، إذا ما نعرف عندهم طلبة علم، طلبة العلم عندهم هو وعاظ، طالب العلم عندهم المتخرج على الصحافة يقرأ الجرائد والصحافة، القرآن مش حالك بس، لكن جل ما عنده من ثقافة عن طريق الجرائد ووسائل الإعلام، ثم يقال فلان هو الذي نجعله في المنطقة الفلانية فانتخبوه. إذن هؤلاء جميعا لا يصلحون لأن يكونوا سياسيين، لأن السياسي عندنا في الإسلام هو من درس السياسة الشرعية أصلا ورأسا، وإذا أضاف إليها دراسته أو دراسته للقوانين الوضعية حتى ينحرها بالسياسة الشرعية فجزاه الله خيرا، لن يتأثر بها كما يفعل الحركيون. لأجل هذا يصبح أو لا غرو أن يقول قائلهم الديمقراطية تساوي الشورى، سمعتم بهذا؟ حتى قال قائلهم الشورقراطية، نعم سمعنا من يقول هذا الشورقراطية، أعوذ بالله، يمزجون بين الإسلام وغير الإسلام. فنحن معتزون بديننا بسياستنا الشرعية، لا خلط بين سياسة الإسلام وغيره من السياسات العالمية أبدا، ولا نضعف ولا ننهزم كما ينهزم الحركيون. فلأجل هذا تلاحظون الفرق بين الشورى في الإسلام، وهذا عصمة في الحقيقة، عصمة للأمة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما احتاج الناس إلى أن يتشاوروا فيه، سبحان الله أمر عجيب ذاك الجيل. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يسمي لهم الخليفة بعده وهو أبو بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وكان الأمر كذلك. أمة مؤلفة من آلاف، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حاجة أن أسمي لكم الخليفة من بعدي، لأن المؤمنين لم يختلفوا على أبي بكر، كان الأمر كذلك، ما احتاجوا لشورى، أنت سيدنا تعالوا بيعك، بيعوه انتهى الأمر. كيف ذلك؟ تربية الإيمان، تربية الدين، تجعل الناس جميعا زهادا في الرئاسة. نحن اليوم جميعا نحب الرئاسة، نعشق الرئاسة، نقتتل من أجل الرئاسة، نقطع أرحام من أجل الرئاسة. بعده عمر رضي الله تعالى عنه، يعني جعل الأمر شورى للدلالة على أن ولاية العهد جائزة، كما حصل في وقت في عهد أبي بكر لما جعلها في عمر رضي الله عنه والناس قد رضوا بعد ذلك، وأن الشورى جائزة هذه جائزة جائز، لكن شورى إسلامية ترك الأمر بين الستة، فأخذ كل واحد منهم يزهد في الرئاسة، يزهد، بقي واحد الذي هو عثمان فبايعوه وانتهت المشكلة. ما شاء الله، المجتمع قد تربى وتأدب، فكان أمر كذلك سهلا. إذا لاحظوا، وكلما تقادم الزمن وخشي على الأمة أن تختلف، لا بأس أن يعهد الخليفة لمن بعده حتى يحسم مدى الخلاف. هذا يسميه العلماء بالنظام الملكي. أجمع العلماء على أن النظام الملكي الذي يسمى بولاية العهد جائز في الإسلام، وإن رغمت الديمقراطية وإن رغمت الاشتراكية والشيوعية، حتى الليبرالية والفيدرالية كلهم وإن رغمت أنوفهم، أجمع العلماء. نقل هذا الإجماع ابن أبي يعلى والماوردي رحمهم الله وغيرهم وغيرهما، وهذا كله تكلمنا عنه في دورة سبقت. فالأمر سهل، الأمر سهل. لماذا؟ لأنك تحتاج أحيانا عند حقن الدماء أن تقول فلان هو الخليفة بعدي، وتكون في ذلك ناصحا لأمتك، ما في بأس. حتى لو كان ابنك، حتى تقطع المطامع، كما يقول ابن خلدون رحمه الله، إذا بلغت المطامع بالأمة أنها قد تشق الصف وجب قطع الطريق عن هذا، وجب قطع الطريق، اعهد إلى أحد حتى تجتمع الأمة. ولهذا الناحية العملية، لما عهد معاوية لابنه يزيد الصحابة رجعوا وراء وتركوه يحكم، وما زحموه مع أنهم خير منه، تركوه يحكم من أجل ماذا؟ المصلحة العامة.